فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين الشرك الأصغر الظاهر في الأقوال والأعمال وبين البدعة غير المكفرة؟ البدعة لا شك أنها شنيعة، لكنها أخف من الشرك، أخف من الشرك، ولكنها شنيعة، نعم، مردودة، نعم.